والحمد في الآخرة والأولى. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار، وأن يجعلنا وإياكم غيثا على أنفسنا وأهلينا والمسلمين، وأن يجعل بنا بركة وأثرا ونفعا وعزا للإسلام والمسلمين. كنا أيها الإخوة في المجلس الماضي انتهينا إلى باب الاستسقاء، وتوقفنا في المجلس الماضي لما أغاث الله العبادة وأنزل من الأمطار، فكانت تلك مناسبة لطيفة ومناسبة نرجو أن تكون مباركة، أن جعل الله جل وعلا عند دراسة هذا الباب حصول الغيث ونزول السقيا وتتابع الأمطار أغاث الله بلاد المسلمين ورفع الكرب عن إخواننا المستضعفين وأحل النعمة والرحمة والرخاء بسائر بلادنا وبلاد إخواننا المسلمين. نكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده في أول باب صلاة الاستسقاء. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق لنا ولشيخنا والمسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. ما أخذنا فيها شيء؟ ما بدأنا؟ نعم. إذا أجبت الأرض وقحت المطر صلوها جماعة أفرادا، وصفتها في موضعها وأحكامها تعيش. نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. فهذا الباب معقود لصلاة الاستسقاء، والأصل في صلاة الاستسقاء ما جاءت به السنة الفعلية والقولية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الجدب بالناس أمر الناس أن يخرجوا وواعدهم يوما فخرج فيه، وأيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء وحول غذاءه ودعا للمسلمين. وعامة أهل العلم على القول بها ومشروعيتها، وشد في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وخالفه صاحبه في ذلك، استقر عمل المسلمين عليها وفعلها متى ما دعت الحاجة ونزل ما يستدعي ذلك. قول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر أو قحط المطر. على كل حال، هذا ابتداء من المؤلف بسبب صلاة الاستسقاء، فمتى تكون مشروعيتها؟ إذا أجدبت الأرض، فلا يصلي الناس والأمطار متتابعة والخيرات مستقرة والناس غير محتاجين إلى ذلك، وإنما إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. وقحط المطر هنا يقال قحط قحوطا وقحطا، وربما ضبطها المحقق هنا قحط، ولها وجه كما يقال نتجت الدابة إذا ولدت، وقد مر بنا الإشارة إلى ذلك. على كل حال، إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، يعني قحط بمعنى أمسك وامتنع نزوله، فإنه تشرع صلاة الاستسقاء، ويقيد الفقهاء ذلك واحتاج الناس إليه. نعم، لأنه ربما تكون الأرض غير مسكونة ولا يحتاج فيها إلى مطر، فإن ذلك لا تشرع له صلاة الاستسقاء. فإذا أجدبت الأرض وغارت المياه في الآبار ويعني انحبست الأودية وجدبت أو أجدبت وقحط المطر فاحتاج الناس إلى الغيث، فإنهم يخرجون لذلك. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل عبادته وطاعته سبب لخيري الدنيا والآخرة، وأن الاستقامة على عبادته من أعظم ما يستدر بها الرزق ويجلب بها الخير ويمتنع فيه عن الشر، على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. فإذن هذا سبب ورود حصول الاستسقاء. قال: صلوها جماعة وفرادا. صلوها جماعة فيخرجون للاستسقاء، وذلك كحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج إلى الاستسقاء، خرج إلى الاستسقاء وأمر الناس بالخروج ووعدهم يوما في ذلك، فدل على أنها تصلى جماعة. وكونها تصلى فرادا لأنها غير واجبة، ولأن الحاجة إلى السقيا تتعلق بعموم الناس وأفرادهم، فربما نزل ذلك بمن يسكن البرية أو من يسير في الصحراء أو نحو ذلك من الأمور، فإذا نزلت به مثل هذه الحاجة فصلى طالبا السقيا ومتعرضا لنزول الغيث، كان ذلك مشروعا وعملا صحيحا، وعملا صحيحا. قال: وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. صفتها وأحكامها كعيد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن ابن عباس أنه قال: خرج إلى الاستسقاء فصلى ركعتين كالعيد. وهذا أصل يعني في اعتبار ما يتعلق بصلاة الاستسقاء، أصل فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء. فبناء على ذلك فإنه أولا وقتها وقت صلاة العيد، لكن هل يتقيد بهذا؟ هل يتقيد بهذا؟ لا يتقيد بذلك، لكن من جهة الأولى والأكمل باعتبار أنها كالعيد أن تصلى في ذلك الوقت. لكن يقول أهل العلم: ما دام أن مناط الحكم هو حصول القحط والحاجة إلى المطر، فمتى ما كانوا محتاجين إليه في غير وقت نهي جاز لهم أن يصلوها. فلو صلوها بعد صلاة الظهر أو صلوها قبل العصر لكان ذلك صحيحا. وأيضا من الأحكام التي تتعلق بذلك أنها ركعتين، وهذا ظاهر في حديث ابن عباس لا إشكال في ذلك، وأيضا في أنه يكبر فيها غير تكبيرة الإحرام في الأولى ستا وفي الثانية خمسا غير تكبيرة الانتقال. وأصل ذلك أنها كصلاة العيد، وأن ذلك أيضا جاء عن أبي بكر وعمر عند الشافعي، وهو وإن كان يعني في إسناده ما قال، إلا أن ذلك معضود بماذا؟ بحديث ابن عباس هذا، فإنه لما دل أنها كصلاة العيد فكذلك يكون فيها أو تكون فيها التكبيرات. ولذلك كان هذا هو مشهور مذهب الحنابلة، وهو قول الشافعية رحمهم الله تعالى أنه يكبر فيها التكبيرات السبع في الأولى مع الإحرام والست مع تكبيرة الانتقال في الثانية، أو يقال ستا بغير تكبيرة الإحرام في الأولى وخمسا غير تكبيرة الانتقال في الثانية. والثالث أنه يقرأ فيها بسبح والغاشية، وهذا جاء عند البيهقي، وأيضا أصل ذلك ما جاء من عموم حديث ابن عباس، وأنه يجهر فيها بالقراءة، وهذا أيضا جاء في حديث عائشة وجهر فيها بالقراءة. فإذا هذا ما يتعلق ببيان أحكام صلاة الاستسقاء من حيث وقتها ومن حيث صفتها ومن حيث ما جاء الجهر بالقراءة فيها ومن حيث التكبيرات الزوائد فيها كصلاة العيد. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة. نعم. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، هذا من مما ينبغي للإمام ومن عموم ولايته ومما جعل الله جل وعلا عليه من الأمانة في أن يحثهم على ذلك. وذلك لما كان الإمام منوطا به قيام مصالح الناس الدينية والدنيوية، وكان سبب منع القطر وحصول المعاصي والآثام، كان من أعظم ما يتعلق بولي الأمر أن يستحثهم على ما يمنع به القطر عن الناس ويحصل به يعني الجذب ويعم به الجهد. فلما كان الأمر كذلك ندب له أن يحث الناس على ترك ما كان سببا لحصول هذا البلاء ونزول هذا القحط. ولذلك جاء في التفاسير عن مجاهد وغيره أن البهائم تلعن عصاة بني آدم. فلما كان الأمر كذلك كان هذا من أهم ما يكون. فلقائل أن يقول نعم من أين أتي أو أخذ الدليل؟ قلنا من هذا العموم وقيامه على مصالح الناس، ولأنه علم أن منع القطر له سبب كوني وسبب شرعي، والسبب الشرعي جاء في كتاب الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وجاء بيان ذهاب هذا الفساد وحصول ذلك الخير بالتذلل لله وعبادته واستغفاره، فكان ذلك أمرا مطلوبا ظاهرا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ولذلك أمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، فإن الخروج من مظالم العباد من أعظم ما يدفع به هذا القحط ويطلب به الخص، لأن الله جل وعلا رحيم بعباده يتجاوز عما يتعلق بحقه، لكن حقوق العباد مبناها على المشاحة، فكانت أولى ما ينبغي للناس بالخلاص والتخلص منه. نعم. ويمكن وترك التشاحن، وهذا ظاهر في أن التشاحن بين الناس من أعظم ما يمنع به الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليخبر بليلة القدر قال: فتلاحى رجلان فرفعت. فعلم أن التشاحن من أعظم ما يمسك في السماء بركتها ويمنع خيرها، ويحصل على العباد بلاء بسبب هذا التشاحن والتنازع، وهذا أمر معلوم. ولأجل ذلك جاء في حديث مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن في التحريش بينهم. وهنا فائدة، وذلك أنه لم يرضى الشيطان بعد الإياس من الكفر إلا بالتحريش وحصول المنازعة. لماذا؟ ولم يسعى إلى السرقة أو الخمور أو نحو ذلك من الموبقات والزنا ونحو ذلك والربا، وذلك لعظم شؤم التشاحن. وأعظم ما يكون لزوما لترك التشاحن ووجوب التآخي والتقارب بين طلبة العلم والدعوة إلى الاجتماع والألفة والمحبة والتقارب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونبذ التنابز بالألقاب والأخذ بسوء الظن وعدم العذر يعني تتبع العثرات، وعليكم بالتناصح والتقارب وغض الطرف والإعانة على الخير وهضم النفس لأجل مصلحة صلاح العباد في دينهم ودنياهم. وذلك أمر عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعاهدوا أنفسكم على ترك التشاحن، خاصة في باب التوجيه والدعوة إلى الله وهذا الميدان، مهما حصل عليكم من الإساءة أو تتابع عليكم من التمالؤ أو الغيبة أو التحذير أو غير ذلك. وعلى الإنسان أن يطلب من الله الإعانة والتوفيق والتسديد للحق، وأن لا يركن إلى نفسه، فلربما استقام الإنسان على الحق سنين عددا حتى إذا أراد الله جل وعلا بلاءه زل زلة عظيمة فذهب وتفرق ما جمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكلما كان الإنسان أكثر تعلقا بالله وتوكلا على الله وخوفا من نفسه وعدم ثقة بها، كان ذلك أرجى لبعده عن حصول البلاء أو قرب الشرور أو عظم الزلة. قال: والصيام والصدقة. ويقول الفقهاء في أن هذا أمر لا إلزام، فليس له أن يلزمهم بذلك، لأن هذه من الصدقات والمستحبات، فيأمرهم ويحثهم. وصيام يوم، ولذلك بعض الفقهاء يقول يخرجون يوم الخميس، وبعضهم يقول أنه يعني فيخرجون صائمين، وبعضهم يقول يصوم ثلاثة أيام، يأمرهم بالصيام ثلاثة أيام، ففي آخر الأيام الثلاثة يخرجون، وذلك لأن الصيام من أعظم ما يحصل به إجابة الدعوة، ومحل الاستسقاء هو طلب السقيا. فكل ما كان من شأنه أن يحصل به إجابة الدعوة وحصول الخير كان ذلك مطلوبا. نعم. وحتى يعني فيما يتعلق بأمور الإنسان الخاصة في غير السقيا، فإنه إذا عزم على أمر من أمر الدين أو الدنيا، فإنه كلما كان يعني مستجمعا لما يكون من أسباب الخير وإجابة الدعوة، ثم دعا الله أن يحقق مراده، فإن ذلك حري بإذن الله أن يكون فيه إجابة له، إلا أن يكون الخير أو أن يكون الخير له في استواه، فيصرفه الله لما يكون فيه من الخير. نعم. قال: نعم، قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه ليستعدوا بما ذكرنا من ترك المعاصي، وما بخس قوم الميزان إلا منع القطرة من السماء. نعم. ويعني حتى يتخلصوا من المظالم التي عندهم ويتصافوا فيما بينهم ويترك التشاحن وهكذا. فإذا كان بأن يعدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وعد الصحابة يوما، فكانت تلك هي السنة من جهة النقل ومن جهة السبب والمعنى. قال: يوما يخرجون فيه، فيخرجون، وظاهر ذلك أيضا أن صلاة الاستسقاء، وهذا نسينا أن نذكرها في موضعها، تكون في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمنبر فوضع له وصلاها، فيدل ذلك على أنها كانت الصحراء كصلاة العيد. نعم. وهنا إشارة إلى مسألة، هي مسألة مهمة، ونص عليها في الإقناع وغيره، أن الاستسقاء يكون بطلب السقيا للإنسان في نفسه أو لغيره من المسلمين. وهذا يأتي يعني في شيء من السؤال أحيانا، خاصة إذا كانوا تحت ولاية واحدة، وأمر الوالي بالخروج إلى الاستسقاء، وكان بعض الديار قد مطر وبعضها لم يمطر، فيقول: كيف يخرج هؤلاء وقد مطروا؟ فهي يدعو الإنسان لنفسه وللمسلمين، يدعو الإنسان لنفسه وللمسلمين. نعم. نعم. قال: ويتنظف، لأنه محل اجتماع، ولئلا يحصل بذلك إيذاء، وقاسوها على الجمعة، قاسوها على الجمعة. ولذلك قال بعضهم أنه يغتسل، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى كأنه يعني استدرك على ذلك وقال لأنه لا يشرع، لكن لا شك أنه ما دام أنه اجتماع وربما يحصل ذلك فيه بقاء لوقت ينتظرون الإمام ونحو ذلك، فلئلا يتأذى الناس بالروائح الكريهة خاصة إذا اجتمعت من هنا ومن هذا ومن ذاك فيتأذى الناس، فربما يكون ذلك سببا لحصول الأذية، وربما كان ذلك أيضا لمنع لامتناع حضورهم فكان ذلك مطلوبا. قال ولا يتطيب، لأنه موطن تذلل لله جل وعلا وليس بوقت أو يوم فرح أو سرور كالعيد ونحوه الذي يتطيب فيه والجمعة، فاختلف الحال. نعم نعم. لا ولا يتطيب، ما أي نسخة فيها ويتطيب فإنها ليست بصحيحة لا من جهة النسخ الأخرى ولا ما قرره الحنابلة في الكتب أو في المتون الثانية ولا من جهة المعنى. نعم. نعم، ويخرج متواضعا، تواضع يكون في ماذا؟ في مشيته وطرفه ونحو ذلك، فإن مشية المتواضع غير مشية المتكبر ولا المعجب بنفسه ولا الفرح بما عنده، بل هي خروج المتواضع لله المستكين له المظهر ضعفه، فيكون ذلك يعني بصفة ظاهرة معلومة. فالتواضع إذن في هيئته وحركته ونحوه ونحو ذلك. متخشعا التواضع عفوا التواضع يكون في اللباس، يكون في لباسه، يعني لا يكون لباسه لباسه المتكبرين، والتخشع في هيئته وحركته بأن لا يكون أيضا حركته حركة متكبر بل متخشع، لأن هذا ضد ذاك، فالتخشع فيه تذلل وفيه يعني قصد الله جل وعلا، فذلك أحرى بأن يكون الإنسان فيه بعيدا عن مشية المتكبرين والمتغطرسين ونحوهم. قال متذللا يعني مظهرا الذل والهوان والانكسار والاستكانة لله جل وعلا، وهذا له يعني أوجه كثيرة، إما بإظهار ذلك في حاله فلا يرفع مثلا بصره إلى السماء حال دعائه، ومثل ذلك أيضا فيما تقدم من اللباس والحركة، وأيضا يكون ذلك حال الدعاء يعني مظهرا التذلل، فلا يقول اللهم اسقنا، فإن يعني مثلا من آل كذا أو نحن الذين فعلنا كذا على وجه التكبر والظهور ويعني كأنه المعاوضة، وإنما يقول اللهم إنا اللهم إني أنا عبيد من عبيدك مفتقرون إلى رحمتك، فإن هذا تذلل. اللهم بلغ بنا من اللأواء والجهد على ما سيأتي بيانه بإذن الله، اللهم ادفع عنا الجهد والجوع والعري، كل ذلك إظهار للتذلل. والتضرع في الدعاء، التضرع في الدعاء وكثرة اللجأ والالتجاء إلى الله جل وعلا ويجأر إلى الله بدعائه وحاجته وإظهار فاقته، فإن هذا أيضا كلها صفات يكمل بعضها بعضا، يعني فيها نوع تداخل، لكن كل واحدة تختص بمعنى أو يظهر فيها قصد. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما خرج إلى الاستسقاء كما في الحديث خرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. نعم. نعم. قال ومعه أهل الدين والصلاح، لأنهم هم الأرجى بأن تجاب دعوتهم، وهم الأرجى بأن يستكينوا لربهم وأن يظهروا فاقتهم وأن يقتدوا ويقتفوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ما جرى من حال الصحابة، فإنهم كانوا يستسقون بصلحائهم، فعمر كان يستسقي بالعباس، اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي اليوم بعم نبينا. وليس المراد في ذلك التوسل بذاته، وإنما طلب دعائه. فكان العباس يتقدم فيدعو، فكان العباس يتقدم فيدعو. ومثل ذلك معاوية استسقى أو طلب، جعل الأسود بن يزيد أو يزيد بن الأسود يدعو، نعم. وأيضا الضحاك طلب من يزيد بن الأسود أن يدعو الله جل وعلا، فكان ذلك سنة معروفة. فإذا عرف في إنسان صلاح أو كان معروفا بعبادة وزهد وورع، فإن ذلك أولى بأن يقدم للدعاء، أولى بأن يقدم للدعاء، نعم. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. الشيوخ لماذا؟ يعني الكبار الضعفة من الشيوخ، هنا بمعنى الكبار. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة، يعني كبير، نعم. فهذا هو المقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وصلاحهم أو صلاتهم، كما في حديث البخاري. فلا شك أن ذلك من أرجى ما يطلب به إجابة الدعاء. وكم يغفل الناس أن كثيرا من الشرور التي تندفع عن العباد بدعاء الصالحين وبدعاء الضعفاء والمساكين. فكان الأولى العلم بعظم أثرهم وعظيم فضلهم، خاصة من عرف منه الحرص وكثرة الدعاء والابتهال إلى الله بمصالح العباد الخاصة والعام. وهذا أمر وإن لم يعلمه الناس فإن الله جل وعلا يعلمه ويحصيه ويحفظه ويكتبه عنده سبحانه وتعالى. فكم ذهب على المسلمين من بلاء بسبب دعاء الداعي والناس لا يشعرون. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين يدعو الناس مثلا في خطبة الجمعة، فقد يجاب للداعي وهو الخطيب، وقد يجاب بسبب تأمين واحد من المسلمين، فيدفع الله شرا قد لا يحصل لهم العز المنشود، لكن يدفع الله شرا لولا دعاء ذلك الداعي أو تأمين ذلك المؤمن لا خربت العباد البلاد والعباد. ومثل ذلك حينما تنكشف أوكار الشر أو يظهر يوصد باب الفساد أو يوصل إلى المجرمين ويعرف المفسدين والسغاط والمذيعين بالفتنة في العباد والبلاد أو المستبيحين للدماء أو المتداعين إلى الشهوات، كل ذلك الناس لا يدرون أن كثيرا من هذا إنما يدفع عن الناس بالدعاء. لكن ليس بلازم هذا أن يقال إن دفع ذلك الشر بدعاء فلان أو بدعاء فلان، لكن قد يظهر ذلك في أحوال أن يعلم أن فلانا دعا على شخص بعينه أو في أمر بعينه، فيكسر ذلك الشر أو ذلك الشخص، فيظهر الله جل وعلا نعمته وفضله بإجابته لأوليائه ليزدادوا به يقينا وعليه توكلا وله دعاء، نعم. فإذا والصبيان المميزون، أيضا يخرج الصبيان لأنهم يقولون لا ذنوب عليهم، لا ذنوب عليهم. وهنا المميزون بين معكوفين، يعني من زيادات الزاد، وهي مما تتابع الحنابلة على تقريره، ذلك أن غير المميزين لا يؤمن أن يؤذوا ولا ينضبط ولا يقيم الصلاة ولا يحسن الدعاء، فكان الكلام في الصبيان باعتبار أنهم لا ذنوب عليهم، والمميزين باعتبار أنهم يمكن أن يسكنوا ويقيموا الصلاة ويحصل منهم الدعاء والتأمين، نعم. نعم. قال: وإن خرج أهل الذمة، أهل الذمة معلوم من هم وسيأتي بيانهم بإذن الله جل وعلا في كتاب الجهاد، وهم الذين يعني عاهدوا المسلمين على على البقاء عندهم وأن يدفعوا عنهم وأن يسالموهم مقابل أن يدفعوا الجزية لهم، مقابل أن يدفع أهل الذمة الجزية، فهم يقرون على دينهم ويقوم المسلمون على حفظهم وهم يدعنون للمسلمين ويستسلموا لأحكام الشرع الظاهرة على ما سيأتي بيانه، يعني فلا يظهر مخالفة ولا أذية للإسلام وأهله مقابل ما يدفع من الجزية. فإذا أرادوا أن يخرجوا فإنهم يخرجون، والمقصود هنا أن يخرجوا لماذا؟ لأننا تكفلنا بحفظهم وأن يحفظوا في دنياهم، وهذه من دنياهم، فكان لهم أن يخرجوا وليس لهم أن حال بينهم ويمنعوا، لكن لا يخرجون مع المسلمين يعني بينهم، لأن الصلاة والعبادة خاصة بأهل الإسلام، ولا يخرجوا في يوم آخر لأنه ربما حصلت السقيا في اليوم الذي خرج فيه أهل الذمة فيكون ذلك فتنة للناس، مع أنه من جهة الأصل يكره أن يخرجوا، لكن لو خرجوا لم يمنعوا. ولذلك قال وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، ولم يقل ويجوز أو أنه يباح أو يسن، لا، لأنهم أعداء الملة وأهل الكفر، لكن ما دام أنهم يطلبون أمرا من أمور الدنيا ونحن متكفلون بحفظ مصالحهم فإنا لا نمنعهم من الخروج. ثم إن الله جل وعلا متكفل بأرزاقهم مع ما هم عليه من الضلال، فيكون ذلك أيضا يمكن أن يجابون ويعطون، فلم يكن لنا أن نمنعهم. نعم، لكن لا يخرجون بيوم إن آخر لما ذكرنا. نعم، نعم، إذا قال فيصلي بهم، هذا راجع إلى ماذا؟ إلى أصل الكلام في قوله وإذا أراد الإمام الخروج، أما قوله وإن خرج أهل الذمة لم يمنع فهذه كالجملة المعترضة، كالجملة المعترضة، لا أنه فيصلي بهم يعني بأهل الذمة، لا، لأنهم يخرجون منفردين ويصلون لأنفسهم أو يدعون لأنفسهم على الصفة التي يألفونها ويعتادونها، فيصلي بهم. إذن فيصلي الإمام بالمسلمين الذين وعدهم للخروج فخرجوا، واضح؟ نعم، ثم يخطب واحدة، يصلي بهم ركعتين على ما ذكرنا، ثم يخطب خطبة واحدة. هنا فيه إشارة إلى مسألة، وهي هل الخطبة سابقة للصلاة أو الصلاة سابقة للخطبة؟ الحنابل اختاروا أن الصلاة سابقة للخطبة في المشهور من المذهب، ثم يخطب، وذلك لحديث ابن عباس صلى ركعتين كعيد، واضح؟ وأيضا أنه جاء عند أحمد وابن ماجه بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى ركعتين ثم خطب الناس ودعا، فاختاروا ذلك لما جاء في هذا أو لما ذكرنا لكم. نعم، وإن كان في نصوص ليست قليلة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه ثم صلى ركعتين، ففيه إشارة إلى أن الخطبة سابقة للصلاة، وفيه بالواو صلى. ولذلك مع هذه الرواية وجد روايتان أو قولان آخران عند الحنابلة أن الخطبة سابقة، والتخيير، التخيير بين أن يفعل هذا ويفعل ذاك، وهذا على كل حال يعني ممكن. وأيضا ما الوجه الذي بنى الحنابلة عليه القول ظاهر من جهة أنه يعني جاء ذلك عن في حديث ابن عباس، وجاء أيضا ذلك في حديث أحمد، فحمل عليه الحديث الأخرى، ويمكن أن يقال بالتوسعة في هذا. نعم، أو هو محتمل نعم. قال ثم يخطب خطبة واحدة. لماذا اختار الحنابلة أن تكون خطبة واحدة مع أن حديث ابن عباس قال إيش؟ صلى كعيد، والعيد خطبتان، والخطبتان تبع للصلاة، فما دام أنكم قلتم بما أو ذكرتم فيها ما يشرع في صلاة العيد في مسائل كثيرة فلما استثنيتم ذلك؟ فعند الحنابلة رحمه الله تعالى أن هذا الاستثناء راجع إلى ما جاء في الحديث، قال فخطب خطبة ليست كخطبتكم هذه، إنما هي التسبيح والذكر والدعاء والاستغفار. فإذا قالوا أن هذا كان كالاستثناء، فإذا ليس المقصود من الخطبة ما هو واعظ وتذكير وزيادة ونحو ذلك بقدر ما هو دعاء واستغفار. ويمكن أن يعني يدل على هذا وإن كان ليس بظاهر أن عمر لما قام يخطب في الاستسقاء لم يزد على الاستغفار، لم يزد على الاستغفار، فقيل له فقال لقد استسقيت بمجاديح السماء التي لا ترد. وش معنى مجاديح؟ المجاديح جمع مجدح، والمجدح هو إيش؟ هو النجم. يعني لما كان أهل الجاهلية يدعون بالأنواء أو يستسقون بها ويرون أنها هي التي، فأنا سألت بما هو يعني أقطع لحصول المقصود أو يحصل به المراد أو يستجلب به المطر الذي هو حقيقة ما يحصل به الإجابة، وهو الاستغفار، لقول الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نعم. فإذا أخذ الحنابلة أنها خطبة واحدة لما ذكرنا. وإن كان بعض الفقهاء يقول من أنها يقولون أنها خطبتين، أنها خطبتان لحديث ابن عباس، وهذا قول مالك والشافعي. نعم. قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، يعني يقولون بأنها كالعيد، فلأجل ذلك لما كانت صلاة العيد تستفتح بتسع تكبيرات كذلك هنا. وهذا قد يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من خطبته أنه لم يذكر تكبيراته في الخطبة، وإنما بدأ بحمد الله جل وعلا والثناء عليه وتعظيم الله جل وعلا في تقديره وحكمه وتصريفه لخلقه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، فعلى ما اشتملت عليه استهلالة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك على كل حال يعني يحتمل أن يكون كما ذكر الحنابلة لما جاء في أثر ابن عباس، أو بالتحميد والثناء على الله جل وعلا لما ذكرنا مما جاء في حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في استسقائه. نعم. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه. نعم. إذن ويكثر فيها الاستغفار، يكثر فيها الاستغفار، وهذا ظاهر من جهتين، من جهة أولا ما جاءت به السنة، نعم، وجاء عن الصحابة، ومن جهة المعنى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، فقلت استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فإذا كل ذلك يدل على أن اكثار الاستغفار مما يطلب في خطبتها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ليس كخطبتكم هذه، إنما هي الاستغفار والذكر والدعاء، ولذلك لا ينبغي الاكثار يعني في أو الإطالة في خطبة الاستسقاء يعني والاسترسال في مواضيع أو في تعليم للناس أحكاما أو غير ذلك، فإن هذا مما ليس هذا محله. نعم. فيقول إذن يفعل هذا، وكما قلنا من أن عمر قام فلم يزد على الاستغفار، لم يزد على الاستغفار. يعني كيف كان يقول؟ يعني ممكن أنه يقول استغفر الله استغفر الله، نستغفر الله من ذنوب الخفايا، نستغفر الله من ذنوب نقصت بها أعمالنا، نستغفر الله من الموبقات، نستغفر الله مما يعني، وهكذا قد يأتي على في الاستغفار في التنويع في لفظه والتنويع فيما يتعلق متعلقه وخصوص بعض الأمور التي هي من أعظم ما يحصل بها يعني منع القطر. نستغفر الله مما حصل في قلوبنا على إخواننا، ونستغفر الله مما جاء من منعنا لي أو إنقاصنا لي المكاييل والموازين ونحو ذلك من الأشياء التي أيضا هي أخص في هذا الباب، أخص في هذا الباب. فإذن ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني الأمر بالاستغفار، كآية سورة هود وآية سورة آية سورة نوح. ولأجل ذلك عند الحنابلة أنه ربما قال بعضهم أنه يقرأ سورة نوح ويقرأ في الركعة الثانية سورة غيرها لأجل هذا المعنى. نعم. والأصل أنه دعاء سقيا، دعاء سقيا، لكن لو كانت حال مناسبة كنازلة نزلت في تلك الحال فجاء ذلك على سبيل التبع لا بأس، لكن الأصل في دعاء الاستسقاء أن يكون خاصا بنزول السقيا وارتفاع الجد وحصول الرحمة أو انتشار الرحمة. نعم. في شيء عندك يعني؟ نعم. إذن ويرفع يديه، فهنا رفع اليدين في خطبة الاستسقاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في خطبة الجمعة. نعم. فذلك لخصوصيتها، ويدل لذلك أيضا ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يديه فدعا، وأيضا في خطبة الجمعة لما استسقى رفع يديه ودعا، فكان ذلك مشروعا. نعم. قال ويدعو بدعاء ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن الدعاء أن يكون بالدعاء المأثور والدعاء المحفوظ، والدعاء لأنه أكمل في معناه وأرجى في إجابته وأتم في لفظه ومستجمعا للمعاني مانعا لأن يقع فيه النقص أو الخلل أو ما يكون سببا لحصول البلاء على الناس في دينهم ودنياهم. نعم. فلو انتقل الإنسان إلى بعض ألفاظه أو إلى إنشائه فلربما دعا بدعوة حقيقتها أنها إغراق للناس، فلو قال مثلا اللهم اسقنا أسبوعا لا ينقطع المطر، ظاهرها إيش؟ أنه خير، أليس كذلك؟ لكن يمكن أن إذا استمر المطر أسبوعا لا ينقطع أن يكون إيش؟ أن يكون هدما وأن يكون بلاء. لذلك كان الأكمل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب خيره وطلب عجلته وطلب ومنع هدمه وبلاؤه وشره ونحو ذلك من ما جاء في الدعاء لما سيأتي بيانه. لكن إذا قيل يرفع يديه كيف يكون رفع اليدين؟ جاء في هذا أنه يرفع يديه حتى يكون بطون يديه إلى السماء، فهل المقصود أنه حتى يكون ظهور يديه إلى السماء؟ هل المقصود هكذا أن يدعو هكذا، أو المقصود أنه يبالغ في الرفع حتى يكون ظهورها يعني إلى جهة السماء؟ فالذي فيه عليه الأكثر أن الدعاء يكون ببطون الأكف لا بظهورها هكذا. نعم. أن ما جاء من أن وظهورهما إلى السماء يعني يحمل على أنه كان يعني في مبالغة في الرفع، مبالغة في الرفع. وإن كان يعني منهم من يقول من أن دعاء الاستسقاء يكون على هذه الصورة، يعني بأن يكون ظهور الكفين إلى السماء. نعم، أنا أذكرهم فيها بحث لكني والله ما راجعته، وعلى أني سأراجع اليوم ونسيت يعني زيادة، لكن هذا الذي يحفظ فيه. نعم. طبعا ومنه اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، تسقي به البلاد وتروي به العباد. اللهم بلغ بالعباد من اللأواء والجهل ما لا يكشفه إلا أنت. نعم، واللهم أنزل علينا من بركات السماء واسقنا من بركاتك، ونحو مما جاء في ذلك. اللهم أذهب عنا الجهد والجوع والعري، فيدعو بهذه الأدعية. واسقنا غيثا، الغيث واضح لعموم ما يحصل به من إغاثة الناس، مغيثا يعني منقذا لهم مما نزل بهم من البلاء، غيثا مغيثا هنيئا يحصل به هناء الحال واستقرارها وذهاب الكد والجهد، هنيئا مريئا يعني عظيمة، لأن المريء مما يعني يحصل به اتساع وإنبات وخير كثير، هنيئا مريئا غدقا، غدق الواسع مجللا يعني المطبق الذي تم، المجلل مثل الجلال الذي يغطى به الشيء، فكأنه غطى البلاد والجبال والوهاد ونحو ذلك، نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل إلى آخر الدعاء. قال وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، يعني كأنه يقول أنهم إذا سقوا قبل خروجهم لم يحتاجوا إلى الخروج، لأنه انتفى السبب الذي لأجله يخرجون. فإذا كانوا قد تواعدوا أن يخرجوا مثلا الخميس فسقوا اليوم والأربعاء بما يحصل به إغاثتهم وبما يحصل به قضاء حاجته، نعم، فلا يحتاجون إلى الخروج. أما لو كان نزل بهم غيث لكن لم يحصل به اندفاع بلائهم أو اندفاع قحطهم، فلم يكن ذلك مانعا من الخروج. لأجل ذلك في مثل هذه الأوقات لما كثر يعني احتباس المياه وعظم إسراف الناس في المياه كانت حاجتهم إلى ذلك أكثر، فلو أنهم يعني سقوا السقيا لا تكفي فإن ذلك الضرر لا زال والسبب قائم، فكان لهم أن يخرجوا. لكن يقول أهل العلم أنهم لو سقوا في خروجهم يعني في أثناء خروج فإنهم قد يعني خرجوا فيصلون ويكونوا شكرا لله جل وعلا على ما نزل وطلبا لحصول البركة وتتابع الخير عليهم. نعم. قال وسألوه من فضله وينادى وينادى الصلاة جامعة. طبعا الحنابلة يقولون من أن صلاة الاستسقاء لا أذان لها ولا إقامة، لا أذان لها ولا إقامة، لكن كيف قالوا من أنه ينادى لها الصلاة جامعة؟ كأنهم لما قالوا من أنه لا نداء لها ولا أذان لها ولا إقامة، واضح، وهي صلاة يجتمع لها الناس، فإنما يجتمعون بنداء أو بدعاء، فنظرنا فإذا أقرب ما يمكن أن يقال أنه يدعون بما يدعون به في صلاة الكسوف، الصلاة جامعة، فكأنهم في ذلك يرون أن الصلاة جامعة ليس دعاء أو ذكرا لصلاة الكسوف، هو ليس ذكرا، أليس كذلك؟ نعم، هو ليس ذكرا، وإنما يطلب به الحضور لفعل تلك الصلاة التي هي الكسوف. قالوا فالاستسقاء كذلك يراد الاجتماع له، فينادى على هذا النحو، على هذا النحو، فلم يكن في ذلك عندهم يعني استشكال أو امتناع. ولأجل ذلك هم يقولون لا أذان لها ولا إقامة، يعني من جهة أن له ذكر خاص ينادى به للصلاة لا، لكن لما كان يجتمع لها، والاجتماع لها يحتاج فيه إلى تنبيه الناس، فكان بالصلاة جامعة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الناس إذا حزبها أمر أو إذا احتاج إلى أمر بالصلاة جامعة، فيجتمع الناس سواء كان ذلك مشاورة في غزوة أو غير ذلك. فمن هذا أخذوه، وإن كان بعضهم يقول أنه لم يرد والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ولم يذكر أنه دعا إلى ذلك، فيقتصر في صلاة جامعة على الكسوف، وهذا أيضا له وجه. لكن على كل حال يعني المعنى الذي التمسه الحنابلة في الصلاة جامعة، حيث أنه لا نداء لها، لا أذان لها ولا إقامة، ويطلب الاجتماع لها، وهذا ليس بذكر وإنما هو طلب للاجتماع، فلما حصل في صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء مثلها، فكان يشرع لها أو فكان يقال عند فعلها. ولذلك ما قال ويستحب كذا، قال وينادى، لأنه يطلب به الحضور، يطلب به الحضور. قال وليس من شرطها إذن الإمام، يعني إذا احتاج الناس إلى ذلك فهي من العبادات التي يطلب بها، فكما يدعو الداعي ونحوه فإنه يفعل ذلك. نعم. نعم، يسن أن يقف في أول المطر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يصيبه المطر وقال حديث عهد بربه، فهذا يعني أنه مما يرجى بركته، ولذلك أخرج رحله وثيابه وكشف عن ثيابه، فيكون ذلك مستحبا. نعم. وجاء أنه يتوضأ منه، روي ذلك عند البيهقي وغيره، فيعني فعل ذلك فحسن. نعم. وإذا زالت المياه وخف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب ولا كان بطول الأودية ومنازل الشجر، ولا تحرمنا ما لا طاقة لنا به الآن. نعم. إذا زادت المياه وخاف الناس غرقا أو هدما أو بلاء، تعرفون أنه فيما مضى كانت البيوتات من الطين، فإذا ثقلت بالماء انهدم بعضها أو انهدم كلها، وكان ذلك مألوفا، ولذلك كان الناس أكثر ما يكون معاناة إذا نزل المطر في تتبع مسالكه وما ونزوله حتى لا يجتمع فيهلك أهل البيوت. نعم. فلما كان الأمر كذلك فإذا خاف الناس فإنهم يدعون بهذا الدعاء، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي جاء من الأسبوع القادم، لما قال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسك عنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجه إلى ما هو أتم من ذلك، لا في الإمساك وإنما في حصول النزول واستمرار المطر بما لا أذية فيه. قال اللهم حوالينا ولا علينا، فيصيب الأماكن الشعاب ونحوها فيكون في ذلك خيرا كثيرا. اللهم على الضراب والأكام، والأكام هي الجبال الصغيرة وبطون الأودية ومنابت الشجر. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأنه إذا زادت المياه فإن ذلك من أن يتحمل الناس فيه بلاء ومشقة وكلفة، إما في ضياع بعض أموالهم وفساد زروعهم، وإما في هدم بيوتاتهم أو غير ذلك، فكان ذلك مناسبا في هذا. وإن كان الذكر الذي جاءت به السنة فقط والدعاء المتقدم، لكن يقال هذا لمناسبته للحال. نعم. نعم. في ظاهر كلامهم أنها والتعليل في قول حديث عهد بربه أن الخروج سواء استسقوا أو لم يستسقوا، فإذا كانوا قد استسقوا فنزل المطر فهذا ظاهر، وكذلك يعني إذا لم يستسقوا فنزل المطر فخرج فإن ذلك أيضا يعني يمكن أن يقال به استحباب، خاصة وماذا أنه علل ذلك بأنه حديث عهد بربه، فيشكرون الله على ذلك. وهنا يقول الفقهاء أنهم يستحب أن يقول ما عند النزول: اللهم صيبا نافعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومطيرنا بفضل الله ورحمته. ويحرم أن يقول مطيرنا بنوء كذا أو بنجم كذا أو بالمنخفض الجوي أو نحوه، إذا كان ذلك على سبيل أنه سببه وأنه هو المستدعي له لما جاء في حديث زيد بن خالد. لكن أن يقول مطيرنا بفضل الله ورحمته والله جل وعلا أجر الرياح وأجر السحاب وأنزل هذا المطر فلا بأس، أو يقول مطيرنا في شهر كذا أو في نوء كذا، يعني باعتبار أنه وقتا له وظرفا لا أنه سببا ولا أنه مستدعي. ولذلك قالوا أنه من قال مطيرنا بنوء كذا فهذا كفر إجماع، فإن اعتقد أنه سبب فهو كفر أصغر، وإن اعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر فكأنه جعله ربا فيكون من الكفر الأكبر، لأنه كفر في ربوبية الله جل وعلا. ويقول الفقهاء رحمه الله تعالى أنهم إذا خرجوا إذا دعوا الله في السقيا فلم يسقوا فإنهم يخرجون ثانية وثالثة، بعضهم يقولون من اليوم الثاني والثالث. ويذكرون في هذا مثلا أنه إذا أمسك النيل فإنهم يدعون الله أن يجريه وأن يزيده، أو إذا عظم أن يحبسه فإن ذلك كما يدعى بأن يحبس إيش المطر من السماء، فكل ذلك مناسب. فإذا كان عند الناس عند الأهل بلد إيش نهر وعظم ماؤه حتى يتضرر الناس فيدعى بمثل أو بنحو هذا الدعاء، أو بأن يذهب زيادته وأن يعود إلى عادته، وإذا نقص سألوا الله جل وعلا أن يدره وأن يزيده وأن بما يحقق للناس الخير والنفع. نعم. صحيح هذا، الناس مع وجود هذه يعني تحلية المياه وتمرير المياه إلى البيوت وسهولة الوصول إليها وانتقال حاجة الناس في أرزاقهم من المياه مباشرة سواء بزراعة أو برعي أو بنحوه إلى أعمال، لكن لا شك أن الحاجة إلى ذلك داعي، والعقلاء من الناس يعرفون. فتحليات المياه مهما كانت يعني ممكنة إلا أنها مكلفة ويلحق الناس بها بلاء كثير، وأيضا متعرضة للتوقف في كل حال أو في كل يوم، فيمكن أن يلحق بالناس ضرر بالغ. وكذلك إذا يعني قلنا أيضا من جهة أخرى أنه لو كان حاجة الإنسان في نفسه كافية إلى هذا فإنه يخرج طلبا لسقيا لإخوانه، فإن منهم المزارعون ومنهم الرعاة والبهائم في الصحاري تحتاج إلى المياه ونحوها، فكل ذلك مما يستسقى لأجله ويطلب نزول المطر له. فهذا أيضا من الأشياء التي يعني ينبغي تنبيه الناس عليها، أن لا يركنوا إلى ما أوتوا من هذا من إجراء المياه بهذه الطريقة حتى يظنوا أنهم لا ينتفعون أو لا يحتاجون، فهذا لا شك أنه فهم خاطئ. لذلك يعني من المتقرر أنه لو أمسكت هذه التحليات مدة قليلة لا تجوز شهر يعطش أهل المدينة، وهذا معلوم بتقاريره، فإذا أخبر الناس بذلك فإن هذا أعظم لي يعني أو أدعى لخروجهم وسؤال الله جل وعلا أن ينزل المطر عليهم. نعم. باقي وقت ولا ما يحتاج نجعل في الدرس القادم ما كان بودنا أن توقفنا الأحد، لكن لعله خير. وأنا الحقيقة يعني خشيت عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقتدي يقول اقتدوا بي واقتدي بأضعفه، وإلا يعني ما كان الأمر إلى ذاك، لكن خوفنا مما يستقبل الناس في ذلك اليوم، وإلا فالحاجة داعية الحقيقة إلى ألا نتوقف إلا في أشد يعني الظروف أو فيما لا نستطيع دفعه، لعظم الحاجة إلى الإسراع في يعني المشي في الكتاب وقطع شوط فيه، خاصة وأن الإخوة يعني يرغبون في ذلك. ولم نزل نبحث عن سبيل لإمكان تسريع الدرس أو الإتيان على يعني عليه في أقل من هذه المدة، وإن شاء الله أرجو أن الله جل وعلا ييسر ما يعني ما نستعجل به إلى حد ما. ضرب هي شو اسمه الأماكن المرتفعة، ليست جبالا لكنها يعني الأماكن المرتفعة، الأحجار الكبيرة وما في حكمها. نعم. في أحد عنده سؤال ولا نبدأ في كتاب الجنائز؟ أحد منكم غسل جنازة لغسل يرفع يده؟ ها؟ يعني إذا درسنا هذا الباب فلا بد أن تشاركوا جميعا، لأن هذا هو فائدة دراسة العلم، خاصة أن مثل هذه المسائل مما تصورها يقعد التصور النظري عن الوقوف على حقائقها، فكان ينبغي للطالب أن يشارك في شيء من ذلك، وأن قبل أن يشارك أيضا يعيد القراءة فينظر ماذا يفعلون في هذا الذي ذكر الفقهاء وفي هذا أو في هذا أو في هذا، وهذا نافع لطالب العلم. مثل ذلك خطبة الجمعة ينبغي لكم قد هذا، لكن على كل حال تغسيل الجنائز ممكن والمشاركة فيه سهلة، فينبغي لكم أن تسرعوا إلى شيء من ذلك. لهذا تجدون بعض الإخوة مهما درس تجد أنه إذا جاء إلى التطبيق يقصر، فربما يتخلف عن بعض المواطن لأنه لا يحسن فعل شيء في ذلك، فينبغي أن تعرفوه أو تعلموه. نعم.